ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي واوذي، بل اقتل من هذا. كم من الانبياء قتل في سبيل الدعوة الى الله. اذا حينما جاء صلى الله عليه وسلم وجاء الناس بامر بعيد عنهم، حين ذلك كانت المجابهة وكانت المصادمة، ولكن الله سبحانه من بادئ الامر وقريبه جاء من هؤلاء الذين معه، من هؤلاء الذين ادخرهم الله صحبة لرسوله، من هؤلاء الذين يساندونه ويقفون معه، فيأتي اولا خديجة زوجه ومعه، واول من وازر وساند وهذا الموقف منها كن يأتيها كزوج وترتعد فرائصه وخايف، ما قالتش نام يا اخويا غطيك نام اخا، لا، تأملت في الامر فاذا به شيء على غير العادة، قال لا نذهب ونسأل ونتعرف. فلما ذهبت واخبرت وتبين الحق بان هذا ليس امرا شيطاني، وان هذا مما كان ينزل به الوحي على الرسل من قبله، وانه بدأ طريقا جديدا. وجاء امر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم بدأ كل يدعو من كان معه، وجاء عثمان عن دعوة ابي بكر، وجاء طلحة، وجاء فلان، وجاء وجاء، كزرع اخرج شطأه، فآزره واحد بعد واحد واحد بعد واحد، حتى خرجوا واختفوا في دار الارقم ابن ابي الارقم. ثم اسلم حمزة، وكان اسلام حمزة على امر عجيب ايضا. حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، شاب قوي ذا حمية، كان من اهل الهوى اهل القنص، وتعرف الجماعة اللي يهون القنص والصيد يعني لا يهواه الا الفروسية النشاط الشباب، وكان اذا خرج الى قنصه ورجع قبل ان يذهب الى بيته يأتي الى الكعبة فيطوف ويسلم على الاندية او على مجموعات شكرا الذين حول الكعبة من قريش، فاذا سلم عليهم ذهب الى طاف وذهب الى بيته. ففي يوم من الايام جاء من قنصه متوشحا قوسا، ومر على محل الصفا الان، فاذا بأمة تقول يا ابا عمارة، كانت كنية حمزة رضي الله تعالى عنه، لو سمعت ما لقي ابن اخيك من ابي الحكم. ابو الحكم هو ابو جهل، كان اسمه في عند قريش ابو الحكم، والرسول سماه ابو الجهل، لقد اسمعه ما يؤذيه وما اجابه محمد بشيء ومضى لسبيله. شوف الحكمة، يسبه يتكلم عليه وهو لم يجبه بشيء. فذهب ابو عمار ووقف على ابي جهل في نادي قومه، قال أبلغ بك أنك تؤذي ابن أخي وتسمعه ما يكره؟ أما علمت أني على دينه؟ وضربه بالقوس على رأسه فشج، قال رد علي قولي إن شئت أو إن استطعت، قال أنا على دينه، وقبل هذا ما كانش على دينه ولا شيء، لكن إرادة الله، اذا اراد كرامة انسان يسبب لها الاسباب. واستمر حمزة على ذا، كان اولها حماية او حمية لابن اخيه، ولكن صارت هداية الى النهاية. فلما ضرب ابو جهل وهو سيد القوم وفي وسط ناديه، قام نفر ليكف حمزة عنه، قال دعوه، دعوا ابا عمارة، فاني والله اغلظت القول لابن اخيه، اعترف بخطئه، اكلها وسكت.